وانت ذنبك ايه تعيش معايا في الدوامة دي على طول؟ انت بتقولي يا فكري ده احنا ولاد عم يا اخي، يعني اخوات ولازم نشيل بعضنا. ثم انك ما تتصورش انا قدي ايه بعز عواطف. انا ماليش اخوات وبعتبرها اخت الصغيرة. عواطف انسانة قلبها كبير كبير قوي. احنا النهاردة متجوزين بقالنا 26 سنة، ما افتكرش انها اختلفت معايا مرة واحدة. انت هتقولي عليها يا فكري. ورغم المرض والتعب اللي هي فيه بتحاول تساعدني بأي طريقة، شايلة عني كل مسؤولياتي وهمومي، علشان كده انا مش بطيء اشوفها بتتألم قدامي. يا ريتني يا امين اقدر اشيل عنها مرضها وقلقها وهمومها. يا ريت. ما تقلقش يا فكري من ناحية مرضها، اغلب الناس مرضى بالضغط وبالسكر. المسألة كلها عاوزة شوية تحفظ وشوية رجيم. أيوة أنا معاك، بس التحفظ والرجيم مش كل حاجة في العلاج. تلات أرباع العلاج يتوقف على حالة المريض النفسية، وعواطف أعصابها دايما متوترة وقلقانة على وحيد زي ما انت عارف. إن جيت الحق هي معذورة يا فكري، جابته بعد 8 سنين بعد ما قطعت الأمل خالص. ثم إنها متأكدة يا أخي إنها مش هتجيب غيره. معك حق، أما احنا سميناه وحيد ليه؟ لكن هل معنى كده انها تموت نفسها بقى يا امين؟ طبيعتها كده يا اخي، محدش يقدر يغير طبيعه حد ابدا. بكره تروق وتتعدل. امتى يا سيدي؟ كلها شهر ووحيد يمتحن في الثانويه العامه وحينجح بتفوق باذن الله، وساعتها حالتها النفسيه هتتحسن وتبقى عالي العال. على الله، ربنا يسمع منك يا رب، علشان خاطر عواطف بس. مبروك يا ست عواطف، دي العمارة كلها من فوق لتحت فرحانة والنبي. متشكرين قوي لجمالكم في نجاح ولادكم يا رب. الفرحانين وحياة رسول الله يا ست هانم، كان نفسي أحضر الحفلة بس حضرتك عارفة ما أقدرش أسيب البوابة. اتفضل، صحبة ورد صغيرة جميعها بإيدي، هدية لسوحين، حاجة كده على قدي. والنبي يا ست هانم تسلمي لي عليه وتبوسهولي وتقولي له عمك علي فرحان قوي، سوحين غالي علينا كلنا. وتشكرين يا عم علي، أقبل ولادك يا رب. اتفضل اشرب الشربات. وهو الشربات بعيد علينا يا ست عواطف، ما انت بعتلي شفشق بحاله. طيب اتفضل اقعد شوية. تعيش يا ستي، اسيب البوابة لمين؟ افوتك بالعافية يا ست هاني، وربنا يخليهولك ويديم عليه النجاح. واقفة على الباب بتعملي ايه يا عواطف؟ الحفلة خلصت خلاص، ارتاحيلك شوية بقى. الله، منين صحبة الورد دي؟ تصور يا فكري، عم علي البواب جابها الوحيد هدية. الناس بيهدوكي انت يا عواطف، لسانك الحلو ومعاملتك الطيبة خلت الكل يجملوك ويحبوك. بيحبوها وبس؟ دول يا سيدي بيعبدوها عبادة،

اهلا استاذ امين. أهلا فيك. الحمد لله على السلامه يا راجل. انت تاخرت ليه؟ شغلتنا والله يا فكري، كان في شويه شغل في الشركه ما قدرتش الحق اطر واحده ونص. وازاي وحيد احواله ايه؟ عال وصحته زي البومبو بيسلم عليكم، وبعت لكم يا سيدي المعلوم بتاع كل اسبوع. معلوم ايه يا سيدي؟ قصدك الجواب. هو انا اقدر اجي من غيره؟ وبيني وبينك طلع روحي على ما كتبوا المره دي. ازاي يا امين؟ كان يا سيدي عندهم استاذ جاي من بره بيلقي محاضره، قعدت استناه انه يخرج، ما فيش فايده. اضطريت ان ادخل قاعه المحاضرات ورحت لازق جنبه، وبقى قاعد يا سيدي يكتب جمله من المحاضره وكلمتين في الجواب. الله، امال فين عواطف؟ نايمه تعبانه يا امين، ومشغولك منك اتاخرت. والله مراتك دي مسكينه يا فكري. مسكينه وبس؟ ده انا متهيألي لولا الجواب اللي بيجي من وحيد كل اسبوع ما كانتش عاشت. عاملاه زي الجورنال، صبح وظهر وعصر ومغرب تقرا فيه وتلغيه كانه بني ادم بالظبط. معلش، كل شيء في الاول صعب. اشواق عواطف ملهاش لاول ولا اخر. يا ترى وحيد بيعمل ايه دلوقت؟ يا ترى يا ابني كلت ولا ما كلتش؟ يا ترى صحتك ازايها؟ ادي اللي بسمعه منها طول النهار وطول الليل. ايوه. طب وانت يا اخي مش قادر تسامرها، تسليها، تهديها؟ غلبت يا امين يا اخويا، وانت عارف انا بعزها قد ايه. انا كان نفسي اقعد في مصر لوحدي واسيبها في اسكندريه معاها. اولا دي كانت رغبه وحيد، ثانيا بيني وبينك كنت هتنشغل عليها اكتر. فعلا عندك حق، مفيش ليله بتمر عليها من غير ازمه تجيلها، ومسكينه بتحاول تداري عليا علشان ما تزعلنيش، لكن انا لامس حالتها بنفسي وشايب بعناية كل حاجه. تعال يا سيدي اعمل معروف، الحقها بالجواب، ريح بالها شويه. تعال. عواطف، الاستاذ امين وصل يا ستي، ما تشغليش بالك بقى. تعال. الحمد لله على السلامه. احنا عاوزين سلامتك انت. الله، هو انا كل ما اجي الاقيك راده كده؟ مش تشد حيلك بقى. وحيد بعت لك ألف بوسة. وحيد؟ عواطف، وبعدين جرى يا عواطف؟ أمين جايب لك جواب وأخبار حلوة، تقومي تنبسطي ولا تزعلي؟ قومي يا شيخة كده، قومي اسندي ظهرك على المخدة. أيوة. وقري بقى يا ستي، شوفي وحيد بيقول لك إيه. وعلى فكرة كمان يا ستي جايب لك بشرة حلوة قوي قوي قوي. وحيد وعدني انه هيجي لك قريب خالص. وما جاش معاك ليه المرة دي زي ما وعدتني؟ مشغول والله العظيم يا عواطف. والنهاردة ايه والاسبوع الجاي ايه؟ الايام بتجري. امال انا شاعر ان الزمن واقف ما بيتحركش ليه؟ شهر ونص دلوقتي ما شفتوش، فاتوا علي سنين طويلة. مش عليك انت بس يا عواطف، ما انا برضو زيك. لكن كل شيء بيهون وكل شيء له آخر، ومدام وحيد بخير ومبسوط ومتقدم في دراسته لازم نفرح ونصبر. ونفرح أكتر وأكتر لما نقرأ الجواب اللطيف ده. اتفضل يا ست الجواب. ست الحبايب، وحشاني الموت، نفسي أطير وأجيلك، كان نفسي أكون معاكي بدل الجواب اللي انت بتقريه دلوقتي، بس انا عارف ومتأكد انك مقدرة ظروفي. لو تعرفي يا ماما انا مشغول قد ايه كنت تعذريني، لكن انا قلبي معاكي وعارف انك واخدة على خاطرك مني، لكن ان شاء الله لازم اجيلك في اقرب فرصة عشان اشوفك وافرح بيكي. بس اللي هيفرحني اكتر اني اشوفك في صحة كويسة. قولي على بابا وقولي له وحيد مشتاق لك جدا. عاوز اقول لك كمان يا ماما ان الامتياز انا ضمنه في جيبي ولازم انفذ وعدي ليكي. فاكراها يا ست ماما؟ اشواقي وقبلاتي، ابنك وحيد. الله الله الله، كده برضو استعوض. وانا كل ما اجيب لك جواب تعملي كده؟ اصبحت يا استاذ امين انت ما تتصورش قدي انا مشتاقاله. ما كنتش افتكر انه قاسي لدرجه دي. لا يا عواطف، وحيد عمره ما كان قاسي. وحيد مشتاق لك زي ما انت مشتاقاله اكتر، بس انت عارفه اماله وطموحه، والوقت اسف خلاص. احنا لازم نساعده في مهمته ولازم نتحمل شويه. انت متاكد انه حيك الاسبوع الجاي يا استاذ امين؟ ويمكن قبل كده كمان، جايز بكره جايز بعده. يا ريت يا ريت. هو السيد المدير مش على مكتبه ليه؟ هو ما جاش النهارده؟ لا يا فندم، موجود بس للاسف في لجنه. اي خدمه؟ يعني اقدر اقابله؟ والله يا فندم ما افتكرش انه يقدر يسيب الاجتماع ابدا. ممكن سيادتك تسيب له كارت لو حبيت. انا ابن عمه. اهلا وسهلا. وجاي له في موضوع مهم. اهلا وسهلا، ابلغه يا فندم. اقول له مين؟ امين خيري. اهلا وسهلا يا فندم، ثانيه واحده. امين، مش معقول. ايه اللي جابك مصر النهارده؟ لا ابدا، بس يعني في شويه شغل مطلوبين مني. اقعد يا امين، مالك متضايق ليه؟ لا في حاجة؟ أبدا، بس أنا يعني. أمين، في إيه يا أمين؟ اتكلم. أنا عاوزك تيجي معايا اسكندرية النهاردة يا فكري. اسكندرية؟ أيوه. ليه؟ موضوع كده يعني، عاوزك تساعدني فيه. بخصوص شغلك يعني؟ حصل لك حاجة في الشغل يا أمين؟ لا أيوه، ما لا أصل يعني. أمين أرجوك تكلم. أنا مش قادر أقول لك إيه يا فكري. أمين، وحيد جرى له حاجة؟ لا بخير بخير بخير بخير، يعني مجرد حادثة بسيطة يعني. حادثة إزاي؟ فكري، أنا جيت بنفسي أطمنك، ما كنتش أكلمك في التليفون أحسن تنزعج وتفكر حاجة. ما تخبيش عليا يا أمين، قولي إيه اللي حصل. قولي إيه اللي حصل. بسيطة، بقول لك حادثة بسيطة. أنا سايبه في المستشفى الجامعي وكلمته وكلمني. المسألة كلها يعني شوية ردود كده والله. يعني سليمة فكري؟ دلوقتي هتروح معايا اسكندرية وتزوره وتشوفه بعينيك وتطمن بإذن الله. اسكندرية؟ طب ووالدته يا أمين؟ والدته هتنشغل عليا لما ما رجعش البيت في ميعاد الظهر. أنا عملت حسابي يا فكري، فت عليها قبل ما أجيلك. اوعى تكون قلت لها حاجة يا أمين. وده معقول يا فكري؟ بقى ده معقول؟ أنا فهمتها إني جايلك في شغلانة، وحنضطر أنا وأنت نتأخر لحد المغرب لأن عندنا اجتماع في مجلس الإدارة. يلا بينا، العربية مستنية تحت. ايوه، هنا في حجره 27. السيد عميد الكليه خارج من عنده اهو. صباح الخير يا سيد العميد. صباح السيد العميد، الاستاذ فكري والد وحيد. اتفضل يا استاذ فكري، اتفضل اقعد هنا على الكرسي. طمني يا سياده العميد، ازاي وحيد دلوقت؟ رغم المجهودات الكبيره اللي قاموا بيها كل اطباء المستشفى، 6 ساعات متواصله، للأسف ما قدرناش نتحدى القدر. مات. شد حيلك يا أستاذ فكري، وحيد ما ماتش. وحيد هيفضل عايش معانا، عايش في قلوبنا على طول. وحيد مات. ربنا يصبرك يا استاذ فكري، الانسان المؤمن لازم يمتثل لاراده ربنا. مات.

زورها ازاي؟ انت تكتبها بايدك وتحاول تقلد خطه. هي عواطف مش ممكن يخطر على بالها انها جوابات مزورة ابدا. ومن حيث الزيارة نبقى نفكر في الحكاية دي بعدين. ممكن ايه يا فكري؟ ممكن يعني ان انا مش عارف يا امين، مش عارف. يلا بينا على البيت احسن عواطف تنشغل علينا. شغلتني عليك. معلش يا عواطف، غصب عني. انت عارفة بقى اجتماعات مجلس الادارة بيكون فيها ايه، مناقشات وقرارات، وياريت خلصنا كمان. انا علشان خاطر ما تقلقيش سبت الجلسة مفتوحة لبكرة. فعلا ده كان قاعد قلقان جدا، وكل خمس دقايق كان بيبص في الساعة. برضو مش مصالحك يا استاذ امين، لاني زعلانة منك. انا عارف، بس انا فهمتك السبب. ما كانش عندي وقت وحياتك يا عواطف. انا كنت تعبان امبارح شويه وما روحتش الشغل، وفوجئت بالاجتماع النهارده. معلش يا عواطف، متعوضه ان شاء الله. المره الجايه اجيب لك بدل الجواب جوابين اتنين يا ستي. ها، المهم ازاي صحتك انت دلوقتي؟ الحمد لله، ولو ان النهارده كده. النهارده ايه يا عواطف؟ مفيش. هتخبي علي؟ لا ابدا، بس مش عارفه ليه طول النهار حاسه ان نفسي متضايق وقلبي مقبوض. قطعا ما اخدتيش الاقراص بتاعه الضغط. فعلا، لاني لما خدتها العصر شعرت اني ارتحت شويه. لازم تواظبي على الدواء يا عواطف. بنسى والله يا فكري، بعد وحيد بيلخبطني. انا عندي احساس اني لما اشوفه بعد الغيبه الطويله دي هخف من جميع الأمراض وأرمي الأدوية دي كلها. على الله يا عواطف، على الله. هانت. وعلى فكرة يا أستاذ أمين، أنا خلاص فاضية. لو وحيد ما جاش يوم الخميس الجاي زي ما وعدتني، أنا هروح على اسكندرية. عواطف، كلام إيه ده يا عواطف؟ تسافر المسافة دي كلها وانت تعبانة بالشكل ده؟ ده الدكاترة منعينك من مجرد الحركة. افرضي لا سمح الله حصل لك أزمة في الطريق، نعمل ايه؟ خليها تروح يا فكري، خليها تروح. أمين، بيني وبينك عواطف، وحيد حلف لي 60 يمين لو حد منكم راح له هناك مش هيقابله. وحيد قال لك كده؟ وانت عارفة كده يا عواطف كويس. ده انا بقابله دقيقة ولا اتنين هناك علشان يكتب لي جواب بطلوع الروح. لا يا عواطف، لا يا حبيبتي، لو انت مستغنية عن روحك، أنا وحيد مش مستغنيين عنك. أنا بهزر يا فكر. هو أنا أقدر أسافر؟ أنا صحيح لو كنت بصحتي كنت حسافر ولا أسمحش كلامك برضه. وإحنا في ده اليوم، ربنا يديك الصحة وتسافري. في بوفتيك في التلاجة، أسخنه لكم علشان تتعشوا. لا يا عواطف، استريح انت، احنا متغدين واخري خالص. انا وامين حنخرج ندردش شويه في الجنينه. عن اذنك. اعمل معروف، اعمل معروف فكري، بلاش الخمومه دي ارجوك. وحيد يا امين، وحيد وحيد. بكره هنروح نتفرج. كم دلوقتي يا فكري؟ 5:15. يا ده الأستاذ أمين اتأخر قوي. يا سهر أنه مش حيجي الأسبوع ده كمان. مش ممكن ما يجيش. الأسبوع اللي فات كان تعبان وانت بنفسك قريت التلغراف اللي بعتهولي. ويا ترى حيجي معاه المرة دي ولا برضو حيطلع بعذر جديد؟ حيجي يا عواطف، حيجي قطعا، حيجي المرة دي. المرة دي بقى لو ما جاش أنا اللي حزعل منه، والأول مرة حبعت له جواب عتاب قاسي جدا. لا لا يا فكرة. واحد برضو ما يهونش عليه. شوف يا أخويا برضو ما فيش فايدة. كفاية علي غربته، ما تخلوش يزعل وياخد على خاطره. تصعبان علي يا عواطف، كل يوم حالتك بتسوء عن يوم. معلش نصيبي كده، أعمل إيه؟ أنا برضو فاض بيا شوقي عطب وعمل بكتم فيه، لكن الصبر لحدود. أنا حاسة بكل اللي في قلبك. صحيح هو زويت حبتين، لكن جايز برضو يكون معذور، مين عارف؟ هو معقول إحنا نهون عليه؟ إيه رأيك؟ إن حلمت الليدي، حلمت نجحي. على الله يا عاطف، من بقك لباب السماء. إيه لازم أمين جه، حق لو كان وحيد جه معاه الدنيا مش هتسعنا من الفرحة اللي لازم. يا رب يا رب افتح له أوحنا فكري. هي أمين جبت لها عذر مقبول؟ أيوة فكري، انا عامل ترتيب. الحمد لله على السلامه يا امين. الله، هو وحيد ما جاش معاك برضو ولا ايه؟ الحمد لله على السلامه. بس الحمد لله على السلامه يا عم، برضو ما جاش. ما هو شوفوا بقى، المره دي بالذات وحيد معذور، انا شفته بعناية دوب. معذور ازاي بس يا امين؟ هو كل مره يا اخي، مش معقول كده. ارجوك يا فكري اسمعني الاول، شوف انا هقول ايه وبعدين ابقى احكم. اتفضل يا سيدي اتفضل. وحيد بدأ امبارح مرحلة التدريب، وأنا بصراحة لحقت منه الجواب ده وهو داخل مع الأساتذة في حجرة العمليات. الله، وقدامه كتير في التدريب ده، وهو أنا لحقت أسأله، لكن ضروري كاتبلك في الجواب. أول ما شافني يا ستي راح مطلع ورقة وقلم وكاتب الجواب بآخر سرعة. اتفضلي اتفضلي يا ست عواطف اتفضلي. انتوا بقى بكل صراحة كده لازم تستحملوه شوي. اقري يا عواطف. ست الحبايب، انا عارف انك انت وبابا زعلانين مني قوي، ومتصورين اني قاسي، وانك ما بتخطروش على بالي. عواطف، عنك انت يا عواطف، انا حكمل قرايته. ومتصورين اني قاسي وانكم ما بتخطروش على بالي، بالعكس انا مشتاق لكم جدا جدا، وربنا هو العام، بس الظروف بتعكسني غصب عني. معلش، علشان خاطر وحيد اصبروا شويه، وما تنسوش اني بجاهد وبكافح، وانتوا لازم تكونوا معايا بقلبكم وتساعدوني. أنا مشغول جدا في مرحلة التدريب يا ماما. في مرحلة التدريب يا ماما، واطمني جدا يا حبيبتي، أنا مبسوط، مش ناقصني في الدنيا غير دعواتك ودعوات بابا. وحيد، أنت بتعيط يا فكري؟ قوليله يا ست عواطف قوليله. ما هو اسمعوا بقى، بالطريقة دي أنا بصراحة ما عدتش لأجيب جوابات ولا ودي جوابات. معلش يا أمين، معلش يا سلام يا سيدي، دول يعني دمعتين كده غصب عني. أصل أنت ما اتجوزتش ولا تعرفش عاطفة الأبوة بقى. خلاص يا سي فكري بقى، خلاص ابعتوا هاتوه يقعد جنبكم هنا، وبلاش البكالوريوس، وبلاش يشوف مستقبله خالص. الله، غصب عننا يا أستاذ أمين. الدموع بتهون على الإنسان شوية، وعلى رأيك خطرنا من غير خطرنا لازم نصبر. على فكرة قبل ما انسى، انا مجهزة لك الرد اهو، وبديله العشرة جنيه دول كمان يا أستاذ أمين. وليه الفلوس دي عواطف؟ أنا بعتله فلوس كفاية وانت عارفة. معلش دي حاجة من عندي أنا، جايز نفسه في حاجة كده ولا كده. أمرك يا ست عواطف من عيني الاتنين. وانت بقى سي فكري افتكر بقى ما تضيعش عليا الليله اونطه وتقوم بينا اغلبك عشرتين طاوله زي عوايدك. عن اذنك يا استعواطف. خير يا فكري، انت شغلتيني بالتليفون ده. قول لي الاول زي صحة عواطف؟ والله يا امين صحتها بقت عدم، مسكينه بقت خيال. الله يكون في عونها. مسكينه كل اسبوع بتستنى ابنها، ابنها اللي مش هيجي لها ابدا 6 شهور، وبتبعت له فلوس فاكره انها بتساعده في المصاريف، ما تعرفش اني بفرقهم صدقه على روحه. وبعدين يا فكري وبعدين انت في الشغل دلوقتي، الموظفين يدخلوا عليك يقولوا ايه؟ ما قلت ليش يا فكري انت طلبتني في اسكندرية بالتليفون، عاوزني ليه؟ عايزك ضروري، وكيل الوزارة كلفني بمهمة في فرع الشركة بني سويف، هتاخد مني حوالي 3 ايام وانا مش قادر اسيب عواطف لوحدها. عايزك تطلب اجازة الكام يوم دول علشان تكون جنبها. اطمن يا سيدي، أنا أخدت أجازة فعلا وسابع 7 أيام مش 3 كمان. الحمد لله، ده أنا كنت مشغول أوي. ولا تنشغل ولا حاجة، أنا حكون جنبها باستمرار لحد ما ترجع إن شاء الله. إلا أقول لي يا أمين، امتحان البكالوريوس قرب ينتهي ووحيد لازم يرجع، هنتصرف إزاي بعد كده؟ وتفتكر يعني تفتكر يعني هنعمل ايه غير اننا نطلع لها بحجة جديدة؟ دي الحجة زادت عن حدها قوي يا امين. بقولك ايه، ما تشغلش نفسك بالحكاية دي دلوقتي، لما ترجع بالسلامة نبقى نفكر سوا. نبقى نفكر يا امين. مش كده يا عواطف، اصلك انت بتهملي نفسك. فين الدواء بتاع الضغط؟ لا يا استاذ امين، ريح نفسك مفيش فايده. وبعدين ما تدلعيش بقى يا عواطف بقى، يعني على الاواخر لما وحيد قرب يجي تعمل انت كده؟ وحيد؟ ايوه يا ستي وحيد، فاضله 3 ايام ويخلص الامتحان ويجي يقعد معاكي طول الاجازه. انا اللي هروح له. ترحيله؟ يا خبر، ترحيله اسكندريه وانت بالحاله دي عواطف؟ استاذ امين، انا عارف ان وحيد مات. مات؟ مين قالك كده؟ وحيد انا عارف انه مات من 6 شهور، واحده صاحبتي في اسكندريه بعتت لي اللي غرفت عزي. انت ما تتصورش قدي انا مقدره جميلك. جميل جميل ايه؟ انت عارف انا بعز فكرتي. انا اتاكد انك دريت عنه الخبر من الاخبار اللي كنت بتجيبها لنا من وحيد، من الجوابات اللي كنت بتكتبها بايدك وتيجي تقراها قدامنا، الجوابات اللي كنت برد عليها علشان اساعدك في مهمتك. فضلت طول المده دي صامده وصبرة أكتم عزيزي في قلبي علشان فكري ما يعرفش الحقيقة ويقاسي يقاسي النار اللي أنا بقاسيها. أوصيك بفكري وأوصيك تفضل تداري عنه، تداري عنه على طول. حاضر حاضر حاضر. كنتم مع جلال الشرقاوي، عبد العزيز أبو الليل، عايدة حسن إسماعيل، ممدوح طنطاوي، عز الدين إسلام، نظمي رزق، خير الأليوبي، شفيق عثمان في الحب الصامت. الحب الصامت تمثيلية في سهرة، تأليف إدوار سليمان. الهندسة الصوتية محسن وديع. الحب الصامت تمثيلية في سهرة، إخراج عصمت حمدي.